بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع حلقتنا اليوم عن دور الأسر والقبائل السعودية في مواجهة الغزو التركي للبلاد السعودية في عهد الدولة السعودية الأولى وما بعدها. وحنا ذكرنا عدد من القبائل والأسر والأبطال بأسمائهم في حلقات ماضية ونوهنا على بطولاتهم، فنحاول ما نعيد ما قلناه من قبل اختصارا لوقت البرنامج. وأحب أنوه على أنني لا أستطيع بأي حال من الأحوال أن أستقصي أسماء كل القبائل والأسر التي صادمت الغزو التركي في حلقات قليلة، ومدة زمنية للبرنامج هي قصيرة بطبيعة الحال. لذلك فإنني سآتي ببعض الأمثلة مركزا على بعض الصدامات مع تقديم سابق الاعتذار وتقديم وعد بأننا بعون الله سنخصص حلقات برنامج خاص تبع هذه السلسلة يحاول استقصاء الأعمال البطولية والصدامات التي قامت بها الأسر والقبائل السعودية في وجه الاحتلال التركي. إذا ذكرت القبائل والأسر التي صادمت الترك فأنت تذكر معركة الصفرة، من أهم المعارك السعودية التي هزم فيها الترك على يد الأبطال السعوديين. وإن تكلمت عن الصفرة فلا بد تتكلم عن هادي بن قرملة الأمير والفارس والبطل شيخ حطان، هم من الجحادر، فارس وشجاع، وقتل شهيدا بإذن الله في معركة الصفرة مدافعا عن دينه وعن وطنه السعودية وعن ولاة أمره من آل سعود وعن شعبه السعودي الباسل. هادي بن قرملة كان من أوائل من أعلن الولاء للدولة السعودية وقادتها، وكان أحد قادة الجيش السعودي في الدولة السعودية الأولى، حارب مع الدولة في الحجاز وفي الجنوب وغيرها، ولما دعاه داعي الجهاد ضد الترك الغزاة استجاب لهم من فورة. وكان أحد قادة الجيش السعودي في معركة الصفرة ضد جيش طوسون لما جاءهم وقاومهم في البر وطاردهم يوم شردوا للبحر، ثم شاء الله أن يموت شهيدا في تلك الملحمة الرائعة سنة 1226. وتجد أيضا من شهداء معركة الصفرة البواسل الأبطال حوالي 600 رجل، نذكر منهم البطل مقرن بن حسن بن مشاري بن سعود، قتل شهيدا بإذن الله في تلك المعركة. واستشهد أيضا في تلك المعركة الفارس البطل برغش بن بدر بن راشد الشبيبي، واستشهد في الصفرة أيضا سعد بن إبراهيم بن غيثر أحد فرسان أبطال الدولة السعودية الأولى، واستشهد فيها أيضا رئيس عبيدة مانع بن كرم واحد من قادة وأبطال الدولة السعودية الأولى، واستشهد فيها أيضا الفارس والبطل المشهور مانع بن حير العجمي من قبيلة العجماء. هذا ما وقفت عليه أصلا من أسماء شهداء الصفرة نقلا عن ابن بشر لأن ما ذكر غيرهم، وأكيد في كتابات الدراسات ثانية حصلتهم حاولت استقصائهم. يوم حارب السعوديين المحتل التركي عند المدينة وشاء الله أن ينتصر جيش الترك، كان الأتراك في وثائقهم المنشورة والمترجمة عند الدكتور عبد الرحيم عبد الرحمن في المجلد الأول تقول هذه الوثائق التركية عن القبائل السعودية اللي في المدينة وحولها مثل قبيلة حرب لحامدة والظواهر وابن مضيان وابن عوف وغيرهم وعتيبة وغيرهم، تقول الوثائق هذه عن تلك الأسر والقبائل سنطهر المدينة الطيبة من لوث هؤلاء الخوارج، يقصدون الجيوش القبائل والأسر السعودية اللي في المدينة وحولها. تقول الوثائق عنهم هؤلاء المنطويين على الخبث. ولما راح الجيش التركي حارب القبائل اللي في الطائف وحولها، اسمع الوثائق التركية اللي ترجمها الدكتور عبد الرحيم، اسمع كيف تصل ثقيف وعتيبة وكثير من قبائل الطائف. تقول الوثائق سننظف الطائف من جيوش وقبائل الخوارج وسنطهرها من لوث وجودهم. ارجع للمجلد الأول من تلك الوثائق وترى مصداق ذلك. لما قاومت قبيلة البقوم جيش الترك الغازي، كانت الوثائق التركية تصف قبيلة البقوم وأهل تربة بما يلي: إن أهل التربة يقصد البقوم وغيرهم خرجوا من طريق أهل السنة المستقيم وتبعوا ابن سعود المردود. وتقول الوثيقة التركية: إن أهل التربة وقبيلة البقوم أشد كفرا من ابن سعود الكافر الخارجي المذهب. ولما قامت قبيلة زهران وقاومت الاحتلال التركي، كانت الوثائق التركية تصف قبيلة زهران بما يلي: قبيلة زهران من الخوارج المفسدين. تقول: زهران من الخوارج التابعين لآل سعود رؤوس الخوارج. تقول الوثائق التركية عن قبيلة زهران: قبيلة زهران المنحوسة، زهران المجبولين بتراب الشيطان، ويسمونهم قبيلة زهران المعاندين الفاسدين أهل الضلالة، ويسمونهم قبيلة زهران الطائفة المنحرفة عن الاستقامة. ترى هذا كله مثبت في الوثائق التركية اللي ترجمها الدكتور عبد الرحيم في المجلد الأول. وللحديث بقية، نلتقيكم على خير إن شاء الله.